السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب دعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقلت لكم إن هذه المقولة القرآنية الكريمة لا يملكون منه خطابا دار فيها كلام لأهل العلم، والغالب أنهم قد حملوها على قضية الشفاعة، فلا يستطيع إنسان أن يخاطب الله سبحانه وتعالى أن يشفع لنفسه ولا لغيره، أن يطلب زيادة في الحسنات أو إسقاط للسيئات إلا بعد إذن الله ورضا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر جرنا إلى حديث أصبح دار في هذا الوقت وفي هذه الأيام، فقد ظهر الكثيرون من المتبجحين على القرآن والسنة. تبجحوا على القرآن لما أولوا القرآن تأويلا فاسدا، ولم ينظروا فيما قاله أهل العلم، وادعوا أنهم كبراء يفهمون فهما خيرا من فهم السلف الصالح. كانوا متبجحين أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم أسقطوا الأحاديث بعقولهم العاقلة، وطعنوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تلك الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري وأجمعت الأمة على صحتها. ومن أمثال هؤلاء كما قلت هذا الذي يأتي به ذلك المذيع المسمى علاء بسيوني، يأتي لنا برجل سوري وهو لا يستحق أن يقال عنه إنه رجل، بهذا الخرف الأخرق الذي جاء به من سوريا وهو ينكر الشفاعة إنكارا كاملا ولا يقر بها، وجلس يتحدث عن آيات القرآن الكريم حديثا أضحكني وأبكاني. أضحكني لأنه إن دل فإنما يدلل على مدى جهالته، وأبكاني لأن يكون أمثال هؤلاء يجلسون أمام الشاشات ويحدثون المسلمين مثل هذه الخرافات والطراهات ويسمى عدنان الرفاعي. من هنا رأيت أن الحديث عن قضية الشفاعة من الأهمية بمكان، وينبغي أن يبين من كل جوانبه حتى لا تبقى في ذهن المسلم أدنى شبهة، خاصة وأنه قد عم الجهل وانتشر، وكثير من المسلمين للأسف الشديد لا حظ لهم من علم ديني، وحينما يستمعون إلى أمثال عدنان هذا فهناك من يطرب لهذا الكلام وهناك من يخدع بهذا الكلام، وتلك مصيبته. ولذلك قلت عدنان هذا عنوان له بأنه مفكر، وهو الطبع مخرف، إن أرادوا أن ينصفه فهو مخرف، ولكنهم يعني عنوان له في التلفاز على أنه مفكر، والله ما هو بمفكر، ما يقوله إنما سرقه من أصحاب الشبه القدامى، زي زمان لما تكلمت عن زكريا بطرس، هذا الكلب الذي نعق على الإسلام وعلى رسول، نبح على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن الشبه التي جاء بها إنما هي قد أثيرت قديما، وكل اللي عمله أنه أحيا شيئا كان قد مات في القديم فأحياه الآن. كذلك هذا العدنان السوري يحيي بالضبط ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة. ومن هنا أيضا أردت أن أعرفكم على المعتزلة وأن أعرفكم على الخوارج، وهذه أمور ينبغي أن تعلموها، وأنا أقولها بملء فيه، ينبغي أن تعلم، خاصة وأن التيار الخارجي اللي هو أعني به الخوارج يعني بدأ ينتشر وبشدة في هذه الأيام، زي ما المد الشيعي الآن بدأ ينتشر في كل بلاد المسلمين، في كل بلاد المسلمين. من هنا الحديث عن هؤلاء ينبغي أن يعني يكون على ألسنة كل أهل العلم، وأن يحذروا الناس من هؤلاء، وأن يبينوا لهم حقيقة هؤلاء وحكم الإسلام في هؤلاء حتى لا ينخدع به الناس. ومن هو يتحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن المعتزلة ومذهب المعتزلة، وكيف أنهم يقطعون لمن مات وقد ارتكب الكبيرة ولم يتب منها بأنه مخلد في النار وأنه في منزلة بين المنزلتين. وبالطبع كان لابد وأن ينكروا الشفاعة، لأن الشفاعة ستكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا منها. وهنتكلم إني بعض الناس قد يعتقد أن الشفاعة يعني هي لها لون واحد وشكل واحد، لا، هنقول إن يوم القيامة في خمس ألوان للشفاعة، خمس شفاعات تعرف عليها وتعرفها. فمنها سيكون الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا وقد ارتكبوا الكبيرة ولم يتوبوا منها، فهؤلاء سيأخذون قسطا من العذاب في النار ثم يشفع لهم فيخرجون من النار. هذا يتصادم مع ما قاله المعتزلة، المعتزلة عنده ده مخلد في النار، ما تقولش لا كافر ولا مسلم، هو في منزلة بين المنزلتين، طبعا كلام عبيط، في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، وإحنا عندنا يا كافر يا مسلم، لا هو لا كافر ولا مسلم، عندهم في منزلة بين منزلتين ويخلد في النار. فبالطبع إذا قلنا بالشفاعة فهذا يصطدم مع مذهبه. الخوارج أشد، الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة التي مات ولم يتب منها هو كافر، مش تقول لي بقى منزله بالمنزلتين، لا لا لا لا لا، عندهم كافر واخد كارت وخارج خلاص، كافر مخلد في النار، فكيف تصح له شفاعه؟ ها، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار، هذا لا يكون، وهذا ايضا يتعارض مع مذهب. وهذا شقل للحديث ايضا عن الخوارج، وهو الحديث الذي كنا قد بدأناه وألمحنا إليه في نهاية المحاضرة السابقة. وقلت أنا ههتم كثيرا جدا بالحديث عن الخوارج لأنهم يعني انتشروا انتشارا غير عادي، وهناك رؤوس لهم في مصر، في مصر ويستقطبون شبابا صغار يعني. وهذه مسألة ينبغي أن نقر بها، أن نقر بها. فأنا رأيت هذا بعيني وسمعت هذا بأذني ونظرت هؤلاء بالسجون في عام 93، في 86، وأخيرا في 2010. 2010 أنا دخلت في سجن أبي زعبل وجدت عنبر كامل يتبنى فكرة الخوارج، يتبنى فكرة الخوارج، وكلهم شباب صغار يعني أعمارهم لا تتجاوز 30، وملقنينهم كلاما عبيطا اللي بيقول الخوارج، وهم يعني أهل حرفة في إقناع الناس. وللأسف الشديد دان به هؤلاء، ويا ليتهم سمحوا لنا حتى بأن نناظرهم أو أن نتكلم معهم. كل ما قالوا لا أنت رخر كافر والبيعة زادت واحد، يلا بالسلام، وانغلق الباب، وانغلق الباب. فهذه ظاهرة في منتهى الخطورة ينبغي أن نلتفت إليها. فمن هنا عرجنا إلى حديث البخاري، وهو الحديث الذي يتحدث عن هذه الفرقة، والذي يبين أنها أقدم الفرق، أنها أقدم الفرق، أقدم فرقة ظهرت في الإسلام من الفرق التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع لها بالنار، حينما قال تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها فار إلا واحدة. فعندك بعد هذا ستجد يعني 72 فرقة كلهم في النار، في النار، وينتسبون إلى الإسلام. أول فرقة من هؤلاء ظهرت كما يقول أهل العلم ومنهم البخاري كانت فرقة الخوارج، الخوارج. ومبدأ ظهورها كما قلت إن في هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ويحدث به أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم مالا بيوزع. وأنا قلت لكم في المحاضرة السابقة ده كانت سنة 9 هجرية، سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فأرسل ذهبا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم بما يتراءى له وبمصلحة الإسلام والمسلمين. وهذه مسألة مخولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه رجل يقال له عبد الله ابن ذي الخويصرة، فقال له اعدل يا رسول الله. قلت لكم في الفضل أشد من هذا، إن قال له ألم يأمرك الله بالعدل؟ قال بلى. قال والله ما هذا بعدل، جرأة وقلة أدب. وهم الخوارج كده عندهم جرأة وقلة أدب، يعني هناك كما قلت من كفر الأنبياء وكفر رسول الله، وجلسنا مع هؤلاء وناظرناه كفر النبي، ويكفر النبي بكل قلة أدب، يقول لك النبي ده كفر في 12 موضع، يكفر وبعدين رجع الإسلام تاني، ويكفر ويرجع الإسلام تاني. هذا الصعلوط يجلس يقول هذا الكلام ويسوق من الأدلة ما يسوقه على ذلك، يعني عنده أدلة كمان، خد بالك. فعندهم بجاحة وقلة أدب، ولذلك بعضهم لما سألني يعني ايه الجرأة دي، قلت لا تستغربوا، سيدهم بدأ هكذا، بدأ مستطيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول واحد داعي لهذا المذهب كان بهذه الشكلة، خرج عن الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم البراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد احمر وجهه وغضب وقال له من يعدل اذ لم اعدل، يعني ما كانش النبي هو اللي يعدل، مين اللي هيعدل؟ مين اللي هيعدل؟ فسوء أدب وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع كما قلت لكم أغضب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن عمر كانت عنده حمية، وحمية في الحق، وحمية في الحق، وبقول أبني فيه وحمية في الحق، فكان لا يتحمل أن يسمع مثل هذا الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوقن أن من وصم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم فقد كفر، خلاص كفر، كفر. كفر إذا كان الله يعني قد قطع له بالحلم وقد قطع له بالعدل وقد قطع له بحسن الخلق وقد قطع له بكذا وكذا وكذا، فحينما يأتي إنسان ويجرده من هذا فقد كذب الله واستطال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالطبع هذا قول يخرجه من الملة، يخرجه من الملة. وهذه بقى طبيعة عمر، ما عنده يعني أنصاف حلول. يعني في غزوة بني المصطلق لما خرج هذا الكلب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وقال على المهاجرين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال شمن كلبك يأكلك، تخيل لما يقول هذا الكلام عن النبي والمهاجرين ويشبههم بالكلب العقول الذي إذا ما أحسنت إليه بعدما تحسن إليه أول ما يعدو عليك، فعايز يقول إحنا أكرمناهم وأويناهم وأول جايين دلوقتي الربع عيالنا ويأكلونا. فعلى طول حمية عمر، كل مرعى بدأ ابن بشر فليضرب عنقه. في هذه اللحظة قال عمر هذا الكلام، دعني يا رسول الله أضرب عنقه، وهو محق في هذا لأن هذا قد خرج من ملة الإسلام. ولذلك لم يقل عمر هذا وحده، لأن جاء رواية أخرى خالد بن الوليد قال نفس الكلام ولا تعارض. يعني بعضهم يقول لك هو كان خالد ولا عمر، الاثنين يا ابني، وخالد قال نفس الكلام دعني ألزم رقبته بالسيف يلا. فده كلب من الكلاب وبلتهم. فكفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت هتجد ان البخاري عنوان لهذا الحديث بترك من يستحق القتل، ترك قتل من يستحق القتل. يعني عايز البخاري يقول لك ان هو يستحق الايه القتل، ما أخطأ عمر وما أخطأ خالد، وما أخطأ خالد هو يستحق القتل. لكن أحيانا تترك من يستحق القتل ليه؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون إيه؟ فتنة. فأنت في قضية دفع هذا الضرر لابد أن تنظر حولك اللي هترتب عليها ضرر أشد أم لا، لابد أن تكون عندك هذه النظرة. يعني لما حدث وخرج الكلاب اللي خرجوا وقعدوا يقولوا الارض ارضنا ها، وكسروا احرقوا الكلب القسم، الكلب اللي خرج ده وهنقتل المحافظ حر قتله وهنولع وهنعمل ومش عارف ايه، كل ده بيستثمرنا. وخرجوا في مظاهرات بالطلب العرض احنا اصحاب الارض واخد بالك، وسبوا في السلفيه والسلفيين، كل ده شيء يستثيرك. وولاة الادب عايزين يترحموا، وقلتها على الهواء كده على ليه، وولاد الادب عايزين يتربوا خلاص. وكثير من الشباب راح متصل بي احنا بقى يعني مش عايزين نسكت له، لا لا انت ما تحسبهاش برضه كده، انت لابد ان انت تكون ليك نظره ها شامله وعامه. ايه الاضرار بقى اللي هترتب على ده؟ انت نازل دول ضعف بقوا خلاص، وولاد الادب عايزين يتربوا ما في كلام، لكن خروج انت بقى هترتب عليه ايه؟ هو ده السؤال. فلازم تحسبها كده، مش عملية انا بهجم وخلاص، لا لا، وانت مش هتكون اشد مننا حمية، لا مع عندها نفس الحمية واشد، ولكن لابد ان تكون هناك نظرة حسابية تحسب. فعمر عنده هذه الحمية لكن ليس بنظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع سيبه. طب نسيبه ليه؟ ده هو يستحق القتل، والله يستحق يستحق. طيب نسيبه ليه؟ قال خد بالك بقى من اللي جاي، خد بالك من اللي جاي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان له اصحابا، ده مش لوحده، ده مش لوحده، ده في ناس على شاكلته بنفس المنطق وبنفس الكلام وبنفس المنهج وبنفس قلة الادب وعدم توقير النبي وإلى آخره، حدث كيف ما شئ. فقال إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. خد بالك من الكلمتين دول بقى، خد بالك من الكلمتين دول. إذن هو ليس بمفرده، مش واحد. طيب واللي معاه دول إيه؟ والله لو جماعة خرجوا اعلنوا الردة والكفر موت الكل وخلصنا، لكن الذين هم معه في ظاهرهم في ظاهرهم هم أشد مني ومنك إسلام. ده في الظاهر، ده في الظاهر. إذن هم محسوبون عليهم، بل هم محسوبون بقول أبني بيها أفضل منه. ليه؟ قال له كده، واتفرج على أصحابه هتلاقيهم كده. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، اتفرج عليه هو بيصلي، واتفرج عليه في قيام الليل. أنا والله رأيت هذا في السجون، يعني أنا بقى شفت هذا الواقع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعين. بتوع التكفير دول بكفروا الدنيا كلها، ومكفريني ومكفرينك ومكفرين المجتمع. وعنده يعني انت بتشتغل في الحكومه موظف كافر، شايل بطاقه كافر، شايل كارنيه كافر كافر كافر، خاربين الدنيا خاربين الدنيا. ومنهم من بدا هكذا، ومنهم من لم يبدا هكذا. يعني لما دخل السجن فاستشعر الظلم مال الى هذا الفكر، في ظلم وفي قسوه وفي كل شيء، لكن ده ما يخرجكش عن حد الاعتدال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لكن في ناس منهم ذاقت الظلم فاصبحت قابله للتكفير، فراح مكفر حسني، ماشي يا عم، راح مكفر امن الدوله، ماشي يا عم، خلاص. وبعدين بدات العمليه تسحب شويه بشويه، بقى الجيش كافر والحكومه كافره، وبعدين تيجي انت لمجرد انك تتناقش معاه يقول لك بداياتك كده، يعني انت ما بتكفرش يا عم، انا هتكلم معاك، يقول لك هي كده، من لم يكفر الكافر فهو كافر، عبد الله كافر وده كافر، ويكفرك من غير ما يسمعك كمان الى ان يثبت له انك على مذهبه، فيبقى عنده الاصل فيك، الاصل فيك الكفر دون ان يراك دون ان يسمعك، لحد ما يقعد ويعمل لك اختبار ويراك انت على مذهبه ولا مش على مذهبه. دي كانت حقيقه موجوده مش هنقدر ننكرها ومش هنقدر نغفلها، وواقع فيها كثير من شبابنا، وواقع فيها كثير من شبابنا. وكانت من الصدمات والله، يعني اذكر واحنا في سنه 93 كان في اخ انا مش هذكر اسم، وكان من احب الاخوه الى نفسي، وانت الاخوه كشفوه رايح جاي معايا، ويقول لك ده يعني حبيب الدروب خلاص، وربنا سبحانه وتعالى قدر وخرجنا من السجن. بعد ما خرج الاخ ده حصلت مشكله جوه السجن، دي حقيقه انا بقولها لك واقع تاريخ انا عارف كويس قوي. خلاص حصلت مشكله جوه السجن، جوه السجن كان في اخ من زعماء الجهاد، واخد بالك، كان يلقب بامير الجيوش، مش هقول اسماء برضه خلاص. فصاحبنا ده يعني عمل تنظيم وله تلامذة بره، بدا يبعت لهم اوراق مع كان متجوز اثنين مع زوجاته، المهم ويعني ايه لما نخرج واستعد وهنعمل ونسوي، مش عايز اخد في تفاصيل، ده حقيقه خلاص. فلما راى صاحبنا اللي كان ماشي معايا ده خارج، هو كان يعرفه وكان بتربطهم ببعض نسب، فلما لقاه خارج قال له يا فلان انت خارج تبقى معانا بقى، فلما تخرج قابل قال له فلان وشوف هتعملوا ايه ومش عارف ايه. فقال له انا ماليش دعوه بالكلام ده، خلاص انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا اتكلمت مع الدكتور والدكتور اتكلم ان حكايه ان تفرقع وتكسر وقنبله هنا مش عارف ايه، هنا الكلام ده ما ينفعش، خلاص انا مش جاوبي، فانا خارج ليا منهج تاني خالص خلاص، فما متكلمنيش الحدوته دي، واغلق الباب ان شاء الله وقدر ان امير الجيوش ده يعني ينكشف الموضوع بتاعه، واخد بالك. راحوا جايبين اللي بره وجايبين اللي جوه اللي منهم امير الجيوش ده، وعملوا لهم قضيه وخدوا فيها احكام عسكريه تمام. فراحوا ماسكينهم طبعا عشان بقى انتزعوا منهم انتوا كلمتوا مين ودعيتوا مين، طبعا تعذيب وبهدله انت لا تتخيلها. فامير الجيوش ده قال لهم انا من الناس اللي اتكلمت معاهم فلان اللي خرج ده، كان خارج بقاله 13، راحوا جايبين افلات انت امير الجيوش ده كلمك في الحدوته كذا كذا كذا، قال كلمني، بس انا قلت له انا ماليش دعوه بالكلام ده والكلام ده مش مظبوط وما ينفعنيش. قال له هو قال كده برضه، وهو قال كده برضه. قال لهم طب خلاص يبقى انا كده عداني العيب. قالوا له لا انت عرفت ما جيتش قلت لنا ليه. عشان عرفت وما جيتش قلت لنا ليه دي اتقص صاحبنا ده في القضيه دي 10 سنين. والله كما اقول لك ده حقا، ده تاريخ انا عارف كويس قوي. 10 سنين يحرقوا بقى ولا ما يحرقوش، يعني حاجه بقى فاشطاص غيظا خلاص، واتحكم عليه ب10 سنين. فشال الاخضر بقى، ودي الكارثه اللي الواحد ما بقاش يعني لا يصدقها. شال الاخضر ان هو خد الحكم ده في 96 خلاص 96. فانا دخلت السجن 2006. الوقت اللي ودوني فيه لزغلي كانوا جايبين فلان ده مخلص الحكم بتاعه خلاص، خلص ال10 سنين اهو. طبعا كلاب امن الدوله ما عندهمش انك تخلص الحكم تروح، يعني في ناس يبقى واخد 25 سنه خلص ال25 سنه مش يروحوه، لا هم ينزلوه المحكمه، المحكمه تصدق على انتهاء المده بتاعته مش يروحوه على البيت، يروح واخدينه على لزغلي، يروح لزغلي عامل له جواب اعتقال ويرجعوه السجن تاني. تخيل ان بعد ما يقضي 15 سنه 10 سنين 25 سنه يعاد اعتقاله. هي نفس الكلام اللي عملوه مع الشيخ عبود. الشيخ عبود خلص تأبيده 25 سنه قعدوه 31 سنه 6 سنين كمان. ابن عم طارق الزبر كان واخد 15 سنه قعدوه 16 سنه فوق ال 15 سنه، يعني اعتقاله اكثر من الحكم اللي واخده. الحكم اللي واخده 15 سنه هم قعدوه 31 سنه، 16 سنه فوق ال 15. هكذا كان كلاب امن الدوله لا يحترمون قانونا، يعني سجوني اليهود والله عند اليهود اليوم اللي تخلص فيه حكمك ما يقعدكش ساعه ساعه ساعه ما يقعدكش ساعه. فوقفت كان معانا اخ كده من الاخوه اللي بتودي في المراكب سلاح للفلسطينيين، ربنا يبارك لهم يا رب. فاتماتى، فاليهود حكموا عليه ب3 سنين. اليوم اللي تم فيه 3 سنين بالضبط راحوا المفرجين عنه، بقت امه واعده هتموت، مش عشان هو يعني بدل ما تفرح بالافراج عنه تقول لك ما هو هيجي هنا. وفعلا اول ما جه هنا راحوا مرميينه في السجن 7 سنين اعتقال. اليهود احترموا القانون، كلاب امن الدوله عندك هنا كانوا لا يحترمون قانونا، ما عندهمش حاجه اسمها احترام القانون، كانوا فوق القانون فوق كل حاجه فوق كل حاجه، وليس عندهم لا رحمه ولا شفقه ولا دين ولا ادب ولا اي حاجه، الله يحرقهم جميعا. فطبعا 10 سنين يعني اخذ هذا الشخص ظلما فتغير حاله. فلما ذهبت في سنه 86 في لزغلي لقيته خلاص نازل مفرج عنه 2006 مفرج عنه، ففرحت جدا. فلما كلمني بعض الاخوه لان لزغل ده 3 اوض كده، فهو كان في الحجره اللي في النص، فقالوا لي انت عارف فلان؟ يا خبر ابيض ايه؟ قالوا لي ده فراجه كان اليوم وموجود جوه في الحجره دي. ففرحت جدا وقلت بقى اخش اسلم عليه، و10 سنين ما شفتوش. فوجدت بعض الاخوه قال لي لا ما تخش. ليه؟ قالوا لي لا يعني هو ما بيسلمش على حد. طب ماشي ده معاكوا يعني المساله تختلف. فدخلت السلام عليكم، والله كما اقول لك سلمت عليها فلان السلام عليكم، فراح وط وشه وسكت. ده انا بقول السلام عليكم انت مش عارف انا مين؟ قال لي لا عارف. مش دكتور عبد الله طلاء؟ انت بتردش ليه؟ قال حينما تكون مسلما ارد عليك. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فهذا سرطان، فكر التكفير هذا سرطان، اللي هو فكر الخوارج سرطان بدأ يتفشى للأسف الشديد، بدأ يتفشى سرطان. وبقول يا ابني في سرطان، هذا السرطان ينبغي أن نحمي منه أبناءنا، أن نحمي منه أبناءنا. ولذلك عمدت ولا في لزغلي يتكلم عن فكر الخوارج وعن التكفير، لكن خلاص هو كم شخص اعتزلوه مش سمعه حتى خلاص ما عنده استعداد للسماع خلاص هو بقى كده والاصل فيه كافر كافر كافر كافر كافر كافر. هذا ترتب عليه جمله من المصائب لا حصل له جمله من المصائب هقولها لك الان لان النبي اتكلم بقى ايه اللي بيحدث ايه اللي بيحدث. فهذا الجنون التكفيري لا يكون التكفير من اخطر ما تكون ولها ضوابطها ولها كذا ولها كذا. فالحدث ان هذا كما قلت فكر تفشي. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى اخواننا دول اللي بيكفرونا دول شوفوا بقى ازاي يقوم بيصلي بالليل. والله كنت اقول صدق رسول الله فعلا تحقر صلاتك مع صلاتهم صلاتهم. يعني انا كنت اقوم اصلي اربع خمس ركعات ورايح ما شاء الله تلاقيه قايم الليل والله كان يقوم من الساعة واحدة لحد الفجر وتلاقي الواحد فيهم واقف زي الوتر زي الوتر ويقرأ القرآن كله ومعظمهم حفظ القرآن طخ طخ طخ طخ تقوم تقعد تبص له تقول ده انا ماجيش في حاجة. لكن هو النبي قال كده قال له اصحاب يا والله تحقرون صلاتكم ما مع صلاة شوهم صلوا ازاي تقول ده احنا ما نجيش فيهم حاجة. وبعدين على طول بيصوموا يوم ويفطر يوم انا ما اقدرش حتى حال الاثنين والخميس ما تقدرش. فتبص لصلاتهم ولصيامهم تقول صدق رسول الله اه والله صدق رسول الله صدق رسول الله. فتحقر صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع صيامهم. ودي نفس القضية المشكلة التي حدثت لجندب هذا الصحابي الجليل لما خرج علي بن ابي طالب لقتالهم وكان معهم جندب. فجندب تسلل كده عشان ينظر الى معسكرهم كان عنده النهروان قصة معروفة وهنتكلم عنه خلاص. فيقول يعني فلما نظرت اليهم فرأيتهم يصلون وعليهم الأزر. ازاي بقى بيصلوا وازاي بيقرأ القرآن وازاي هم اهل زهد مش لابسين لبس فخفخه يعني. شوف جندب نفسه بيقول فوقع في نفس الشك يعني دول اللي احنا جايين لقتلهم لا احنا ما نجيش فيهم حاجه مثلا في عبادتهم دي كده خلاص. فهي القضيه كده. ولذلك هنذكر لك القصه بتمامها انه بعد كده هيقول صدق رسول الله ينقلب عليهم ويقاتلهم ويقاتلهم مساله ما فيها قصار ما فيها فصال خلاص. فشوف النبي اداهم اوصاف تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. انا بقسم بالله انا رايت هذا راي العالم يعني هؤلاء كانوا اشد منا صياما وكانوا اشد منا قياما عشان تبقى عارف عشان تبقى عارف. لكن بقول صراحه لذلك بعض الناس يقول لك دول شو بيعملوا ايه يا عم ما النبي قال ده ما النبي قال ده. لأجل هذا قال النبي لعمر دعه دعه ليه لو قتلوه ايه اللي هيحصل الطائفة دي مش هتسكت سوف تنتصر له فهيضطر المسلمين يقتلوهم الآخرون. ماذا يحدث؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قتلناه لقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فهي كده بقى هم محسوبين ايه محسوبين ايه محسوبين كده ان هم ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني من اشد المسلمين اسلام فمحسوبين كده. فالنبي هذا سيستغله اعداء الاسلام لتنفير الناس من الاسلام يقول لك هتروح وتبقى مسلم هيجي لهم يوم ويقتلوك وهم يقتلوا في بعض فيجي لهم يوم ويقتلوك. فستستغل هذه اسوأ دعاية ضد الاسلام. وده اللي حاصل الان انت الان الحرب المعلنه على الاسلام حرب اعلاميه اشتبه حرب اعلاميه. شوف كيف الاعلام بينفر الناس من الاسلام والحكم الاسلامي والاسلاميين كيف تعرف ان دي حرفه اعلاميه حرفه. فيبقى حرب اعلام. ولذلك احنا الان بنحرص احنا كمان بقى لان يكون لنا دور فين في الاعلام. يلا انت هتقول وانا هقول مش هسكت لك هي كده ربنا كده كان خلاص احنا افواهنا مكممه والاعلام مفتوح لهم على مصراعيه. الان الحمد لله بقى لينا قنوات وبقى لينا ونقول ونعرف نرد فالنبي كان يخشى من هذا ان يساء استغلال هذه القضية اعلاميا، تكون النتيجة ان ينفر الناس من الدخول في الاسلام. بل خد بالك ده النبي مش وصفهم بالوصف ده وبس، ان يعني تحقر صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع صيامهم، لا ده بدهم اوصاف كتيرة جدا، اوصاف منها يقرؤون القرآن، يعني ما تمر عليهم الا وتجدهم قراء للقرآن الكريم، للقرآن الكريم. والله الذي لا إله فيهم ناس كانت بتقرأ، يا مش عايز اقول لك ايه، نصف المصحف في ليلة، نصف المصحف في ليلة، يعني راح فينا يقرأ جزء ويلاقي نفسه خلاص رايح نصف المصحف في ليلة، ايه ماسك المصحف ورايح جاي رايح جاي رزق، كان نحلة كان نحلة. بس شوف النبي قال ايه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ده في غير الرواية اللي معايا دي، الرواية الصحيحة برضه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. انت عارف يعني ايه لا يجاوز حناجرهم؟ فبعض اهل العلم قال اللي بره، وبعض البعض قال اللي جوه، ثاني بعض اهل العلم قال اللي بره، وبعض اهل العلم قال اللي جوه، يعني ايه يعني ايه؟ بعضهم قال اللي بره لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرفعه الله، لان ربنا قال والعمل الصالح يرفعه، ومعنى هذا ان قراءتهم ها لا تقبل منهم، لا تقبل منهم، ده البر لا تقبل منهم. البعض قال لي جوه لا يجاوز على جوه، معنى ما ينزلش للقلب يا حبيبي، يعني كل العمليه عمليه ايه لسان، اما ان يقرا القران في قلوبهم فلا فلا لا يجاوز هجرهم. خلاص ده مما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هتعرف بقى عشان ما تغترش بده، عشان ما تغترش بده كمل لك النبي الوصف، عارف قال لك ايه برضه في الواو، وهتلاقيها برضه في الصحيح وفي غير الصحيح، يقول لك ايه، يقتلون اهل الاسلام ويذعون اهل الاوثان. تخيل قال بقى اللي صلاته مش عارف عامله ازاي وصيامه عامل ازاي وقرئ القرآن الكريم، لكن اتفرج بقى عليه بيعمل ايه بقى، بيعمل ايه بقى، يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. ليه بقى؟ حضرتك في نظره مرتد فيجب قتلك، الاخر في نظره ذمي ومعاهد فما يقدرش يقتله. تخيل ده بقى حصل معانا والله في سنة 93، كانت معجلة بقى، فدخلنا شفنا بقى التكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير، كانوا كفروا في بعض، اه والله حاجة كده يعني شوفها تتخض، ايه المعجلة دي؟ ايه المعجلة دي؟ فيعني كنا حطينا الكوتشات والجزم على باب الزنزانة، خرجنا ما لقيناهمش، استحلونا، وانت عنده ايه؟ مرتاد خلاص، فاستحلوه والله كما اقول لك، انا بحلف بالله اهو وانا هتجنى، دي حقائق، دي حقائق. ولذلك لما خرجت 90 وقلت هذا الكلام انقلب عليا بعضهم، وقال الدكتور طلع بقى القضيه ومنقلب على الاخوه، لا يا حبيبي الدكتور مش منافق، الدكتور مش منافق، مش معاكم معاكم عليكم عليكم، اه بدي الحكومه على دماغها وبلعن سلسفيل ابو عز مبارك، لكن يوم ما هشوفك غلطان مش هسيبك برضه، ما تفتكرش ان انا اخويا معاك على طول او ضدك على طول، لا لا، في ضوابط في قضاء، ففهموها زي ما فهموها، انقلب انقلب انقلب، ولا يعنيني هذا، لا ببص ورايا ولا براي حد، بس في حق خلاص في حق قلته. لا فجينا في 93 والله حدثت حادثة هروب، هرب اخ اسمه هشام، فقفلوا علينا ومنعوا عنا الزيارات، فحصلت عندنا أزمة كل حاجة، طبعا الشاي سكر جبن مش كل ده، فكان عندهم خزين لأن معظمهم كانوا تجار، يعني بيبيعوا الحاجات دي جوه اللي جوه السجن. والله الذي لا إله إلا أنا بعرف أهو أيمناتها وحاسب عليها. كان معانا في السجن بعض الجنائيين، وأي سجن نخش لازم يبقى فيه جنائي عشان تبقى فاهم، وبعض الجنائيين، فكان فيهم واد اسمه ويليام نصراني خلاص، فكنا بنشغله خدام يعني يكنس يمسح بتاع مش عارف كده يعني خلاص، ده كبيرهم فلما تقفل علينا حصل عندنا ازمه سكر. كان وقتها كيلو السكر في الثلاثة ايام كان باتنين جنيه. فهو عشان يشتري منهم سكر قال لك بخمسة جنيه. يا عم ده احنا اخوة. لا مين اللي قال لك ان انت اخوة يا. مين اللي قال لك ان انت اخوة يا. خلاص. يروح ويليام عشان يشتري منهم السكر يدوله بثلاثة جنيه. فكنا ندي لويليام ثلاثة جنيه عشان يجيب لنا السكر. تخيل ان ويليام هو اللي بيجيب لنا السكر من الاخوة. دي كارثة. دي كارثة. دي عقول عاقلة. دي عقول عاقلة. لكن دي حقيقة قالها النبي. ان انت عندك انت مسلم شبالك نزمة عنده. وقالها صريحة مدوية. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. ده كلام النبي مش كلام. ده حصل. والله حصل. والله حصل. ان سيدنا علي عسكر بالقرب منهم. طيب نقاتل ولا ما نقاتلش؟ فقال لمن معه انتظروا حتى يحدثوا شيئا. وهعلق على الحاجات دي. انتظروا حتى يحدثوا شيئا. فمر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأرد ابن صحابي ابن صحابي عبد الله ابن خباب ابن الأرد. يرى القصة بتمامها في كثير من كتب السنة وفي مقدمتها مسند بن أبي شيبة. كان معهم امرأته حامل. فلما مر بهم وسألوه من أنت؟ فقال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اذكر لنا حديثا من أحاديث أبيك. فذكر لهم حديثا. لسه هذه القصة دي تمام. خلاص. فقال بعضهم لبعض قيدوه واذبحوه. كده قيدوه واذبحوه. ده اللي قالوا النبي اذبحوه. عبد الله بن خباب قيدوه واذبحوه. خلاص. الغريب بقى العجيب ان لما قيدوه حصل قدام واقعة غريبة كده. وقع غريبة جدا. ان كان فيه مزودة او بيقال ان فيه حتة ارض زرعها واحد يهودي. فاخذ احدهم منها تمرة. فعتب عليه الارض. بيقول له تأخذ تمرة معاهدي. يعني واحد بيننا وبينه عهد. فعبد الله بن خباب بيقول له ايه بقى. ان حرمتي لاشد من حرمتي. هذه التمر عامل حساب لتمرة بتاعت يهودي وبتريق دم مسلم. ولذلك لما جاء اليهودي ما قتلوه. يعني جه ما قتلوه. قال له نقتل ألا إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وعدوه اللي النبي قاله. ثم ذبحوا عبد الله ابن خباب. فلما صرخت امرأته بقروا بطنها وقتلوها وقتلوا وليدها. تقول لي مش عارف ايه. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. وبهذا نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الايه اهل الاوثان. اوثان صفار النبي صلى الله عليه وسلم تجدوهم محلقين. يعني من عادتهم ان هم يحلقوا ها شعورهم كده شعورهم كده شعورهم كده. وراح مديهم بقى العلامه القاسمه بقى. فقال ايتهم. ده اللي قاعدين معانا دول اللي كانوا قاعدين مع النبي دول مدريين. لا ده لسه بقى هتكبر ها شوكاتهم. ويوم ما هتكبر شوكاتهم ويبقى ليهم بقى ظهور ظهور ظهور فعلي خلاص هتعرف باب علامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل طبعا ما يقول اياتهم بيقول ايه بقى. خد بالك بقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. اسمع الحكم عليهم. يمرقون من الإسلام. ده الحديث بقى اللي معانا صحيح البخاري كده، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون يعني ايه؟ خروج بسرعة، خروج من الإسلام. كما يمرق السهم من الايه؟ الرمية. ايه بقى كما يمرق السهم من الرمية؟ وذلك النبي هيكمل كلام يمكن هيبقى صعب عليك لكن لازم يتفصل. خلاص؟ كما يمرق السهم من الرمية. فانظروا في قذذه فلا تجد شيئا. فانظروا في نصله فلا تجد شيئا. خد بالك ده كلام مين بقى؟ ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا في رصافه فلا تجد شيئا. تنظر في نضيه فلا تجد شيئا. تاني النبي يقول ايه؟ يمرقون من الايه؟ الاسلام. لسه بقى هنشوف حكمين مؤمنين، حكم قتلهم والحكم عليهم بالكفر، هم كفر ولا مش كفر، ويقاتل ولا ما يقاتلوش، حكمين مؤمنين جدا. خلاص احنا لسه بنقول السورة حتى تكتمل في رأسه. لكن كلام النبي فيهم ايه؟ يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم الرمي. فانظروا في قذذه فلا تجد شيئا. فانظروا في نصله فلا تجد شيئا. فانظروا في رصافه فلا تجد شيئا. تنظر في نضيه فلا تجد شيئا. ايه الحكاية دي؟ الحكاية دي صحيح. قال لما تجيب السهم، السهم مركب من اربع اشياء. حلو؟ النص اللي هو السهم بتاع حد السيف ده. خلاص؟ تحت النص ده في قطعة حديدة ملفوفة عاملة زي الخمسة كده اللي بيلحم فيها النص وجسم الايه؟ السهم. خلاص؟ الحتة الحديدة المدورة زي الخمسة دي اسمها رصاف السهم. رصاف الايه؟ السهم. يبقى أنا عندي النص وعندي ايه؟ ها؟ الرصاف ده. وبعدين عندي الجسم بتاع السهم اسمه نضية. نضية يعني ده جسم الايه؟ السهم. خلاص؟ وعندي قذذ السهم. قذذه ريشه اللي هي الحته اللي بتبقى عامله زي ريشي عشان لما يطير بقى اللي بتبقى تحت دي. خلاص؟ ادي ما يتكون منه الايه؟ السهم. الاربع حاجات دول. فالله بيقول ان في سهم يتضرب. فانظر في قذذه اللي هو ايه؟ ريشه ما تلاقيش حاجه. حلو زي ما هو كده. ثم تبص فوق تنظر في نصله فلا تجد شيئا. تنظر في رصافه اللي هو الايه؟ الحلقه دي اللي ماسكه ما بين جسم السهم ونصله لا تجد شيئا. تنظر في نضيه اللي هو دي ده بقى بتاعته جسم السهم دي فلا تجد شيئا. يبقى انت ضربت سهم على رمية صيد يعني. انما شوف التمثيل انك انت بالظبط ضربت سهم على صيد. رحت لا لقيت الصيد ولا لقيت حاجة في السهم. السهم لما بيضرب في صيد ايه اللي بيحصل؟ ها؟ ايه اللي بيحصل؟ بيتعلق شيء من فرث الصيد ودمه ولحمه. فهتلاقي بقى دم حتة لحمة طالعة هنا، دم هنا، مش كده؟ دهن هنا. لا ده السهم ايه؟ ابيض يا عم زي ما هو. فعايز يقول لك ايه؟ يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني عد السهم من الصيد تروح تبص في السهم ما تلاقوش طلع لك اي حاجة من الصيد، لا حتة لحمة ولا شوية دم ولا حتة دهن ولا في أي شيء. يريد أن يقول خرجوا من الإسلام بلا شيء. بلا شيء. ما أخذوا شيئا من الإسلام على الإطلاق، خرجوا من الإسلام بلا شيء، كما يمرق السهم من الرمية تنظر فيه فلا تجد فيه لا طلع بعقيدة ولا شريعة ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، لا في حتة لحم ولا شوية دم ولا في رأسه ولا في رجله ولا في جسمه ولا في أي حاجة. شوف، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. نعيد بقى الكلام اللي قلناه، تنظر في قذفه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ الريش، سهم تحت، فلا تجد شيئا. تنظر في نصله، ها، فلا تجد شيئا. تنظر في رصافه اللي هي الايه؟ العقدة دي، ها، فلا تجد شيئا. تنظر في نضيه جسم السهم فلا تجد شيئا. خرجوا من الإسلام بلا شيء، بلا شيء، بلا شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيتهم لما يظهروا، وهيبقى ليهم بقى وضع خلاص، ويبقوا فرقة فرقة، هتعرفهم بعلامة اللي هي بقى تلمسها علي بن أبي طالب وحصل ليها وقع كده. ايه بقى هي العلامة؟ وبقيت الحديث بيقول ايه؟ وايه حكم قتلهم وحكم تكفيرهم؟ ده اللي لو انت عايز تكمله معايا ان شاء الله، يبقى باذن الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سعيكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأرجو أن